قل أخونا نذرت إن شفاني الله من مرض أن أقوم بالذبح لله والحمد لله شفيت، لكنني لم أستطع الوفاء بالنذر، فماذا علي؟ يرجع دينه جدا حتى يتشر، يرجع دينه جدا يتشر تذبح لله ما يرغب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.